في سورة الأنبياء وفي سورة الزخرف. وهكذا القرآن يرد على أهل الباطل ويفند شبهاتهم ولله الحمد. فإذا كانوا اتهموا الرسول بأنه يكفر المسيح وأنه في النار لأن النصارى عبدوه، فكيف لا يكفر لا يتهمون الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ نعم. قصيدة في الرد على أعداء شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. جاءت قصيدتهم تروح وتغتدي في سب دين الهاشمي محمد، قد زخرفوها للعوام بقولهم إن الكتاب هو الهدى فبه اقتدي. لو أن ناظمها تمسك بالذي قد قال فيها أولا إذ يبتدي، لهدي ووفق ثم حاز سعادة لا شك فيها عند كل موحد. لكنه قد زاغ عما قاله متأولا فيه بتأويل للردي، فأتت كشهد فيه سم ناقع من ذاق منه ففي الهلاك المبعد. إذ شبه الشيخ الحكيم المهتدي بأخي مسيلمة الكفور المعتدي، فهو الذي إن مات معتقدا بذا يا ويله ماذا يلاقي في غدي، ماذا يقول وما يجيب ومن له يوم القيامة وهو خصم محمد. إذ شبه التوحيد بالكفر الذي شهد الكتاب به وسنة أحمد. الشيخ شاهد بعض أهل جهالة يدعون أصحاب القبور الهمد، تاجا وشمسانا ومن ضاهاهما من قبة أو تربة أو مشهد، يرجون منهم قربة وشفاعة ويؤملون كذاك أخذا باليد. ورأى لعباد القبور تقربا بالنذر والذبح الشنيع المفسد، ما أنكر القراء وال الأشياخ ما شهدوا من الفعل الذي لم يحمد، بل جوزوه وشاركوا في أكله من كان يذبح للقبور ويفتدي. فأتاهم الشيخ المشار إليه بالنصح المبين وبالكلام الجيد، يدعوهم لله ألا يعبدوا إلا المهيمن ذا الجلال السرمدي، لا يشركوا ملكا ولا من مرسل كلا ولا من صالح أو سيدي. تنافروا عنه وقالوا ليس ذا إلا عجيب عندنا لم يعهد، ما قاله آباؤنا أيضا ولا أجدادنا أهل الحجى والسؤدد. إنا وجدنا جملة الآباء على هذا فنحن بما وجدنا نقتدي. فالشيخ لما أرأى ذا الشأن من أهل الزمان اشتد غير مقلد، ناداهم يا قوم كيف جعلتم لله أندادا غير تعددي. قالوا له بل إن قلبك مظلم لم تعتقد في صالح متعبدي، قد عيروه بأنه قد كان في وادي حنيفة دارما لم يسعدي. قلنا لهم ما ضر مصر بأنها كانت لفرعون الشقي الأطردي، إن الفراعنة النماردة الأولى كانوا بأرض الله أهل تمردي. ذا قالنا رب وذا متنبئ هم في بلاد الله أهل تردد، يمنا وشاما والعراق ومصرها من كل طاغ في البرية مفسد. فبموتهم طابت وطار غبارها وزهت بتوحيد الإله المفرد. إن المواطن لم تشرف ساكنا فيها ولا تهديه إن لم يهتدي، من كان لله الكريم موحدا لو مات في جوف الكنيف المطرد. وبعكسه من كان يشرك فهو لم يفلح ولو قد مات وسط المسجد. خرج النبي المصطفى من مكة وبقي أبو جهل الذي لم يهتدي. إن الأماكن لم تقدس أهلها ما لم يكونوا قائمين على الهدي، لو أنصفوا لرأوا له فضلا على إظهار ما قد ضيعوه من اليد، ودعوا له بالخير بعد مماته ليكافئوه على وفاق المرشد. لكنه فهم قد عاندوا وتكبروا ومشوا على منهاج قوم حسد ورموه بالبهتان والإفك الذي هم يعملون به ومنهم يبتدي كمقالهم هو للمتابع قاطع بدخول جنات وحور خرد حاشا وكلا ليس هذا شأنه لكنه يرجو بها لموحد قالوا له أشقى الورى مع كونه ينهى عن الأنداد للمتفرد قالوا له يا سالكا سبل الردى لم لا تسير على الطريق الأرشد وهم يرون الشمس ظاهرة لهم لكن أعمى القلب ليس بمهتدي قالوا له يا كافرا يا فاجرا ما ضره قول العداة الحسد قالت قريش قبلهم للمصطفى ذا ساحر ذا كاهن ذا معتدي قد أتهموه بأنه يختال في تأذيمه ليجيء أهل المسجد فإذا أتوا قتلوا بغير جناية تالله هذا إفك أفاك الردي قالوا يعم المسلمين جميعهم بالكفر قلنا ليس ذا بمؤكد بل قال من جعل الأديل لربه ونهي فعاند فهو كالمتهود قالوا له غشاش أمة أحمد وهو النصيح بكل وجه يبتدي هل قال إلا وحدوا رب السماء وذروا عبادة ما سوى المتفرد وتمسكوا بالسنة البيضاء ولا تتنطعوا بزيادة وتردد هذا الذي جعلوه غشا وهو قد بعدت به الرسل الكرام لمن هدي من عهد آدم ثم نوح هكذا تترى إلى عهد النبي محمد وكذلك الخلفاء بعد نبيهم والتابعون وكل حبر مهتدي منهاجهم هذا عليه تمسكوا من كان مستنا بهم فليقتدي عجبا لمن يتلو الكتاب ويدعي علم الحديث مسلسلا في المسند ويقول للتوحيد غشا إن ذا خطر على من قال فليتشهد ويجدد الإسلام والإيمان معترفا بأن الشيخ خير مجدد ما ذنبه في الناس إلا أنه يدعو إلى التوحيد نهج محمد ما صح عهد ثقيف لما عاهدوا إلا بهدم اللات لو لم يعبد ما اللات إلا كان عبدا صالحا لتستويق لطائف متعبد لما توفي عظموا لضريحه كصنيع عباد القبور النكد ولقد رأى الفاروق يوما قبة نصبت على قبر تشد بأعمد فأشار نحوها دعوه يظله عمل له إن سار سير المهتدي وحديث بالهياج فيه كفاية لذوي البصائر والعقول النقد في طمس تمثال وقبر مشرف جاء الحديث به صحيح المسند لما نفى الإطراء عنهم والغلو قالوا أتيت بذا الجفاء المبعد لو كان حبك للنبي محققا لفعلت فعلتنا لعلك تهتدي والله قد ذم الغلو فقال يا أهل الكتاب بغلظة وتهدد إذ قال لا تغلوا بنهي لازم في دينكم فالحكم لم يتردد وكذا الرسول نهى وأخبر أنه فيه الهلاك لراهب متعبد عجبا لهم لو كان فيهم منصف لرأى المحب محمدا لمحمد من حيث أن الاتباع مقارن للحب في نص الكتاب الأمجد قالوا صبعتم نحوه قلنا لهم الحق شمس للبصير المهتدي ما بيننا نسب نميل به ولا حسب يقربنا له بتودد أيضا ولا هو جارنا الأدنى الذي نمتار نعمته ولم نسترفد لكنها شمس الظهيرة قد بدت لذوي البصيرة فاهتدى من يهتدي فالعالمون العاملون المنصفون له أقروا بالفضائل واليد لكن قليل منهم في عصرنا كالشعرة البيضاء بجلد أسود والله قد ذم الكثير فقال في حق القليل مقالة لم تجحد بسبا وصاد فتلها متدبرا تلقى الصحيح بها فخذه تهتدي فإن اعتراكم في الذي قد قاله شك وريب واختلاف يبتدي فزنوا بميزان الشريعة قوله تجدوه حقا ظاهرا للمهتدي فلئن وجدتم فاسقا أو جافيا أو قاصرا في العلم كالمتردد قد زل يوما أو هفا لا تنسبوا هفواته لجناب ذاك المرشد. فالآل والأصحاب ماذا ضرهم من بعدهم تكدير صافي المورد. من بعد ذاك الاجتماع على الهدى ظهروا دو فرق وأهل تبدد. ماذا يضر السحب نبح الكلب أم ماذا يضر الصحب سب الملحد. ثم الصلاة على النبي محمد أزكى الورى نسبا وأشرف محتدي. والآل والأصحاب جمعا كلما قد ذب عن الدين كل موحد. والآل والأصحاب جمعا كلما قد ذب عن الدين كل موحد.